بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام أن يقدم لكم سلسلة قراءة وتعليق على رسالة آداب المشي إلى الصلاة للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس السادس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله سنكمل ما يتعلق بصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف عليه رحمة الله: فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأي تشهد تشهده مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز، والأولى تخفيفه وعدم الزيادة عليه، وهذا التشهد الأول. إذن هنا المؤلف عليه رحمة الله ذكر صيغة التشهد، ثم أشار إلى أنه قد وردت صيغ في ذلك، فلو اختار المصلي أي صيغة من هذه الصيغ فلا بأس، فإن هذا من خلاف التنوع، والكل ثابت، والكل يعمل به مرة هكذا وتارة هكذا. ونشير إلى أن الإمام الألباني رحمه الله في صفة الصلاة ذكر جملة، بل إنه استقصى هذه الصيغ وأوردها في كتابه صفة الصلاة رحمه الله وغفر الله له. وأشار المؤلف إلى أنه إذا تشهد التشهد الأول فإنه يقف عند قوله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لهذا قال: وعدم الزيادة عليه، وهذا التشهد الأول. وهذا الذي عليه جماهير العلماء، أنه يكتفي بقوله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يعني أنه لا تشرع زيادة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأول. لماذا؟ لحديث عبد الله بن مسعود الذي أخرجه أحمد في المسند، وهو حديث صحيح، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام علم عبد الله بن مسعود التشهد، فكان يقول له إذا جلس في وسط الصلاة: قل التحيات لله، إلى قوله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فكان عند التشهد الأول يقول إلى قوله: أن محمدا عبده ورسوله، ثم ينهض إلى الركعة الثالثة. أما إذا كان في التشهد الأخير فقد كان يزيد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يدعو ثم يسلم، هكذا كما في مسند الإمام أحمد، وهو حديث صحيح صريح في المسألة، أنه يكتفي إلى قوله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وجاءت أحاديث أخرى، لكن قد يكون في بعضها ضعف، فاكتفينا بهذا الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده. من خالف في هذه المسألة؟ الذي خالف في هذه المسألة هو الإمام الشافعي رحمه الله، فإنه في مذهبه يرى أنك تزيد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأول، واستدل ببعض الأحاديث التي هي أحاديث عامة، وهذه الأحاديث العامة هي قد قيدتها الأحاديث الخاصة كحديث ابن مسعود. فلا شك أن الراجح في هذه المسألة أنه لا تشرع زيادة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأول، لماذا؟ لورود السنة في ذلك، وهو حديث عبد الله بن مسعود لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه فعل ذلك في التشهد الأول. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: ثم إن كانت الصلاة ركعتين فقط صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آله كما صليت على آل إبراهيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويجوز أن يصلي على النبي مما ورد. إذن المؤلف يقول: إذا صليت ركعتين فقط كتحية المسجد أو ركعتي الضحى، يقول المؤلف عليه رحمة الله أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين الركعتين، يعني تأتي بالتشهد كاملا مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا نعم هذا صواب لا شك فيه، لكن الكلام الأول كان يتعلق في الصلاة التي لها تشهدان. وقد يقول قائل: ما حكم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد؟ هل هي ركن من أركان التشهد؟ الجواب: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة، وعلى المصلي أن يحرص على أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تشهده. والدليل على أنه سنة ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين عندما علمهم التشهد، فالنبي عليه الصلاة والسلام علمه التشهد ولم يذكر الصلاة، إنما اكتفى إلى قوله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأقوى من هذا ما جاء في حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يدعو في صلاته ولم يمجد ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: عجل هذا، ثم دعاه وعلمه، قال له: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: لو كانت الصلاة ركنا لأمره بالإعادة، لأن هذا الرجل لم يصلي، لكنه لم يأمره بالإعادة وإنما علمه، قال له: إذا صليت مرة أخرى فاصنع كذا وكذا، وعلمه أن يصلي على رسول الله في التشهد عليه الصلاة والسلام. إذن لم يأمر المصلي عليه الصلاة والسلام، لم يأمره بأن يعيد صلاته. لو كانت الصلاة ركنا لأمره بأن يعيد الصلاة، دل هذا على أنها سنة وليست ركنا، وهذا هو الصواب. قال: وآل محمد أهل بيته. فالمؤلف بين ما معنى آل محمد هنا، فذكر أن آل محمد المراد بهم أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله التحيات أي جميع التحيات لله تعالى استحقاقا وملكا، والصلوات الدعوات، والطيبات الأعمال الصالحة، فهو سبحانه يحيى ولا يسلم عليه، لأن السلام دعاء. وهذا جاء أيضا في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين. الصحابة في أول الأمر كانوا يقولون: السلام على الله، فماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لهم: إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي. فعلمهم أن الله لا يسلم عليه، لأنه هو نفسه السلام عليه الصلاة والسلام، فعلمهم أنه لا يقال السلام على الله. وهذا ما قاله المؤلف: لا يسلم عليه، لأن السلام دعاء. قال: وتجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفردا، إذا لم يكثر ولم تتخذ شعارا لبعض الناس، أو يقصد بها بعض الصحابة دون بعض. انتقل إلى ما يتعلق بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ومعروف أن الله سبحانه وتعالى خص نبيه بهذه الصلاة، بمعنى أن من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر يذكر بالصلاة، بخلاف غيره من الناس. فمثلا لو ذكرنا أبا بكر الصديق ماذا نقول؟ نقول رضي الله عنه، ولا نقول صلى الله عليه وسلم. كلما ذكر أبو بكر الصديق أو كلما ذكر علي نقول صلى الله عليه وسلم، هذا غلط، بل إن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، أنه عليه الصلاة والسلام إذا ذكر ذكر بالصلاة. ولهذا الروافض يخصون عليا بالصلاة، والمؤلف نبه إلى هذا، قال يجوز أن تصلي على الشخص غير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يكون كثيرا ولا يكون شعارا. وهذا ثابت في السنة، قد تصلي على شخص مرة، والمقصود بهذا الدعاء. وقد فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام مع ابن أبي أوفى لما سلم عليهم، فقال اللهم صل على ابن أبي أوفى لأنه جاء بصدقته. وكذلك جابر لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام فأكل وشرب، فقالت زوجة جابر، قالت له يا رسول الله صل علي وعلى زوجي، فقال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليك وعلى زوجك، كما جاء عند ابن أبي شيبة وجاء عند أحمد في المسند وعند أبي داود، وهو حديث صحيح. وأما حديث ابن أبي أوفى فقد أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وأخرجه الإمام مسلم، اللهم صل على آل فلان، فلما جاء ابن أبي أوفى بصدقته قال اللهم صل على آل أبي أوفى. إذن قد تصلي على شخص والمقصود بهذه الصلاة هو الدعاء، أما أن يكون شعارا فهذه من طريقة أهل البدع، كما تفعل الرافضة مع علي، فإنهم يخصون عليا ويخصون آل بيته. ولهذا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن نفصل في هذا ونذكر الأدلة. العلماء لما تكلموا عن صفة الصلاة بيّنوا وذكروا كيف يصلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس حاضرا عند المصلي. أليس المصلي إذا صلى يقول في صلاته السلام عليك أيها النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس حاضرا؟ قال العلماء هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. ومن المقرر عند العلماء أنك إذا خاطبت تخاطب الحاضر ولا تخاطب الغائب، فعندما تقول السلام عليك أيها النبي، هذه عليك فيها كاف الخطاب، والأصل في الخطاب للحاضر وليس للغائب. إذن لا بد من التفصيل، فنقول العلماء بيّنوا أن السلام على الميت يكون على قسمين. القسم الأول السلام على الميت الحاضر، وهذا ما جاءت به السنة إذا دخلت المقبرة. ماذا تقول إذا دخلت المقبرة؟ تقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، كما جاء في صحيح مسلم. ابن عمر كان إذا جاء إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام سلم عليه، وسلم على أبي بكر وعمر، كما جاء في الحديث، كما جاء في الأثر الصحيح الذي أخرجه الإمام مالك في الموطأ، وأخرجه كذلك عبد الرزاق وابن أبي شيبة، وهو أثر صحيح. وماذا فيه؟ يسلم على رسول الله فيقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، السلام عليك يا أبتاه. هنا يسلم على قوم وهم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وهو عندهم، وهو في المسجد النبوي في حجرة عائشة، يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في حجرة عائشة، وكانت الحجرة خارج المسجد. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني أن تصلي وتسلم على الميت الغائب، فهذا على نوعين. النوع الأول أن تصلي على الميت الغائب على سبيل التبعية، فهذا لا خلاف في جوازه، كأن تقول مثلا اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه، هؤلاء كلهم صليت عليهم وهم غائبون، لكن كانوا تبعا، فقلت على محمد ثم قلت وعلى آله وأصحابه. فالصلاة على الميت الغائب على سبيل التبعية لا خلاف في جوازه. ولهذا النووي رحمه الله في كتابه الأذكار أشار إلى هذا، وذكر الاتفاق على أنك إذا صليت على غير الأنبياء تبعا للأنبياء فلا بأس أن تصلي عليهم، وذكر أن هذا شيء متفق عليه بين العلماء. أما النوع الثاني وهو الصلاة والسلام على الميت الغائب على سبيل الاستقلال، كأن تقول مثلا علي عليه الصلاة والسلام، هذا السلام على ميت غائب استقلالا، هذا لم يرد في الشرع ولا يكون إلا للنبي عليه الصلاة والسلام أو الأنبياء، كما أنك في التشهد تصلي وتسلم عليه السلام عليك أيها النبي. لهذا انظروا ماذا قال البربهاري رحمه الله في شرح السنة، قال البربهاري ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله فقط، يعني على آله على سبيل التبعية. لهذا من العلماء من حرم هذا، أنك تفرد شخصا غير النبي عليه الصلاة والسلام. ما الأدلة على ذلك؟ الدليل ما جاء في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا وسلموا تسليما، فلا يفرد بالصلاة إلا من أمر الله بالصلاة والسلام عليه وهو نبينا عليه الصلاة والسلام. وكذلك في تفسير قوله تعالى على وجه من الوجوه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قالوا الله أمر ألا يدعى باسمه كما يدعى غيره باسمه، فكيف يسوغ أن تجعل الصلاة عليه كما تجعل على غيره في دعائه؟ لهذا قال العلماء هذا من شعار أهل البدع، وقد نهينا عن شعارهم. ومن هنا عبر المؤلف بهذا التعبير فقال ولم تتخذ شعارا لبعض الناس أو يقصد بها بعض الصحابة دون بعض، أي كما تصنع الرافضة إذا ذكروا عليا أو ذكروا أئمتهم يصلون عليهم بأسمائهم ولا يصلون على غيرهم ممن هو خير منهم وأحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وانظر إلى عمل السلف فقد جرى على هذا، فكما أنه لا يقال النبي عز وجل كذلك لا يقال أبو بكر صلى الله عليه وسلم، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزيز وجليل، لكن هذه اللفظة عز وجل هي خاصة بالله عز وجل، لأن عمل السلف جرى على ذلك فصارت مخصوصة. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر ذكر بالصلاة. ولهذا قال ابن عباس كما جاء عند ابن أبي شيبة وجاء كذلك عند القاضي في فضل الصلاة، كان يقول ابن عباس لا تصلوا صلاة على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالاستغفار. وقد يقول قائل أليس علي بن أبي طالب لما دخل على عمر بعد أن قتل وهو مسجن مغطى فقال صلى الله عليك، هكذا يخاطب عمر صلى الله عليك، ما من الناس أحد أحب إلي من أن ألقى الله بما في صحيفته من هذا المسجى؟ نقول نعم هذه وردت، هذه الزيادة صلى الله عليك وردت عند ابن سعد في طبقاته، ووردت من طريق سفيان بن عيينة، وهذه الزيادة لا تصح. لماذا؟ لأن أصل الحديث في الصحيحين وليس فيه هذه الزيادة، إنما الذي ورد في الصحيحين أنه قال رحمك الله ولم يقل صلى الله عليك، فهذه الزيادة التي هي صلى الله عليك هذه زيادة شاذة، زيادة شاذة لا تصح، فإن أكثر الرواة قد رووا هذا الحديث وليس فيه هذه الزيادة. ومن روى هذا الحديث بهذه الزيادة فهو جاء من طريق مرسل من طريق محمد بن علي وهو الباقر عن علي، ومحمد بن علي الباقر لم يدرك عليا ولم يدرك وفاة عمر رضي الله عنه، فأشرنا إليها حتى نبين أنها لا تصح. إذن عرفنا ما قرره المؤلف عليه رحمة الله، لأن أصل الحديث كما أشرت في الصحيحين، فقد دخل علي بن أبي طالب على عمر فقال ابن عباس وهو راوي الحديث فترحم على عمر ثم قال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وأيم والله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وذاك أني كنت أكثر أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما. إذن عرفنا ما يتعلق بالصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعرفنا أن لفظة صلى الله عليك ضعيفة لا تصح ولا تقوم بها حجة، وقد أعلها الإمام الدارقطني رحمه الله، وأشار إلى أن سفيان بن عيينة قد أغرب في سند هذه الزيادة متنا وسندا، وأشار إلى أن المحفوظ هو المرسل، والمرسل من أقسام الضعيف. إذن اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة من جهتين: الجهة الأولى أنه لا يخص أحد بالصلاة إلا النبي صلى الله عليه وسلم لأثر ابن عباس الذي ذكرناه آنفا، والجهة الثانية الخصوصية في الخطاب: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وهذا الخطاب فيه كما أشرنا كاف الخطاب، فيقال أن هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر هذا العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، وتابعه كثير من أهل العلم. لكن قد يقول قائل: هل ورد في التشهد على رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تقول السلام على النبي، أم تقول السلام عليك أيها النبي؟ الجواب أن كلا اللفظتين ثابتتان وقد وردتا في السنة، وهي من صيغ التشهد أن تقول السلام على النبي، وتقول أيضا السلام عليك أيها النبي. لكن قد يقول قائل: أليس ابن مسعود بين أن لفظة السلام عليك أيها النبي تركت، فصرنا نقول السلام على النبي كما جاء في الصحيحين؟ ابن مسعود لما ذكر التحيات وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمهم كما يعلمهم السورة من القرآن، وذكر صيغة التشهد وقال فقال السلام عليك أيها النبي، في آخر الحديث قال ابن مسعود وهو بين ظهرانينا فلما قبض قلنا السلام على النبي. فقد يقول قائل: ماذا نصنع بهذا الأثر؟ فإنه قد ذكر أنهم كانوا يصنعون ذلك في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم غيروا فقالوا السلام على النبي. نقول: طائفة من أهل العلم ترى أن قول ابن مسعود هو اجتهاد منه رضي الله عنه، لأنه لم يقل فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قال فلما قبض قلنا السلام على النبي، وكأنه اجتهاد منه أنهم تركوا السلام عليك أيها النبي فصاروا يقولون السلام على النبي. ولهذا نقول لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه علمهم ذلك، ولم يقل لهم إذا مت أنا فقولوا السلام على النبي، ولو كان هذا واجبا لعلمهم. فمن استدل بأثر ابن مسعود رأى أن هذا خاص به وفي حياته الذي هو لفظ السلام عليك أيها النبي، ومن ذهب إلى أن هذا ليس خاصا في زمنه رأى أن قول ابن مسعود اجتهاد منه لهذا الصحابة، لم يقل أحد منهم ما قاله ابن مسعود، فقد رأوا أحاديث التشهد وفيها السلام عليك أيها النبي، وما زالوا يروون هذه الأحاديث بعد موته عليه الصلاة والسلام، ولم يقل أحد منهم كما قال ابن مسعود. وقد ورد عن غيره من الصحابة، ورد عن عائشة كما جاء في ابن أبي شيبة ورد عنها وهي تقول السلام على النبي، وقالت أيضا السلام عليك أيها النبي، فكلا الروايتين صحيحتان جاءت من صيغ التشهد، فيقال هذا ويقال هذا. ثم قال رحمه الله وتسن الصلاة على النبي في غير الصلاة وتتأكد تأكدا كثيرا عند ذكره، يعني إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فيستحب أن يصلى عليه. ولهذا جاء في الحديث المشهور البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر لا بد أن يصلى عليه، بل ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب في كل ما في كل مرة يذكر فيها عليه الصلاة والسلام، وطائفة تقول بل يصلى عليه في المجلس الواحد مرة، فلو قلت صلى الله عليه وسلم يكفي. ومنهم من يقول يكفي في العمر مرة واحدة. لماذا؟ لأن الله قال صلوا عليه وسلموا تسليما، فلو صليت عليه في العمر مرة يكفي. والصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر في المجلس فيجب أن تصلي عليه ولو مرة واحدة، لأنه قال البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي، كما في مسند الإمام أحمد من حديث حسين ابن علي رضي الله عنه. وجاء أيضا في الحديث المشهور ما من قوم جلسوا مجلسا ولم يصلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا كان عليهم ترة، يعني حسرة، وفي بعض الألفاظ ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه ويصلون على النبي عليه الصلاة والسلام إلا كان عليهم ترة، يعني حسرة، يتحسرون يوم القيامة. بل جاء في بعض الروايات إلا عذبوا يوم القيامة. قالوا هذا دليل على أنه يجب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في المجلس ولو مرة واحدة، ولو مرة واحدة تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. وما أكثر هذه المجالس التي يعقدها الناس ولا تجدهم يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام ولا مرة واحدة. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة ما اجتمع قوم في مجلس فتفرقوا ولم يذكروا الله عز وجل ويصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان مجلسهم ترة عليهم يوم القيامة، يعني يتحسرون أشد الحسرة يوم القيامة. وفي بعض الألفاظ كما أشرت ذكر ما يتعلق بالعذاب، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. إذن هذه الأحاديث تؤكد هذا، وفي بعض الروايات إن شاء آخذهم به وإن شاء عفى عنهم، كما في مسند الإمام أحمد وعند الترمذي. قال وفي يوم الجمعة وليلتها، يعني كذلك يستحب الإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة. لماذا؟ قالوا لأنه جاء في الحديث الصحيح حديث أوس بن أبي أوس في مسند الإمام أحمد من أفضل أيامكم يوم الجمعة، من أفضل أيامكم يوم الجمعة، وذكر في هذا الحديث فأكثروا علي من الصلاة فيه، يعني في يوم الجمعة. لماذا؟ قال فإن صلاتكم معروضة علي. حتى إن الصحابة تعجبوا من هذا فقالوا كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، يعني قد بليت، وكانوا يظنون أن النبي عليه الصلاة والسلام كغيره تأكلهم الأرض. فقال إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء صلوات الله عليهم. هذه الخاصية ليست خاصة به، بل حتى الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام، فإن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ثم قال ويسن أن يقول، يعني في التشهد، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وإن دعا بغير ذلك مما ورد فحسن، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه ما لم يشق على المأموم. ويجوز الدعاء لشخص معين لفعله عليه الصلاة والسلام في دعائه للمستضعفين بمكة. إذن بين أن هذه الاستعاذة في آخر التشهد، وهي الاستعاذة من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، مستحب. وعلى هذا الأئمة الأربعة كلهم يذهبون إلى استحباب هذا الدعاء، ويكون في التشهد الثاني في الصلاة إذا كانت ركعتين، نعم تتشهد وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول هذا الدعاء. أما إذا كانت صلاة لها تشهدان كالعصر والعشاء والمغرب والظهر، فهنا تجعل هذا الدعاء في التشهد الأخير وتدعو بهذا الدعاء، فإنه يستحب. وإذا زدت بعض الأدعية بعد ذلك لا بأس، كما جاء في الحديث: يتخير من الدعاء أعجبه إليه. وكان الإمام أحمد يستحب أن يكون الدعاء مما ورد في السنة، لكن لو دعوت بغير ذلك لا بأس، فالأمر فيه سعة. لكن إذا كنت إماما إياك أن تطيل في هذا الدعاء، فتشق على من هو خلفك يصلي من المأمومين. وذكر المؤلف أنه يجوز في الصلاة أن تدعو لشخص بعينه، فلان من الناس، فتدعو له كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام حينما دعا للمستضعفين من أصحابه، فقد دعا لما كانوا في مكة، دعا لهم النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم نجي الوليد ابن الوليد، اللهم نجي عياش ابن أبي ربيعة. وهكذا كان يدعو لهم، لأنهم كانوا من المستضعفين الذين لم يستطيعوا الهجرة إلى المدينة، لأن هناك أناس بقوا في مكة ولم يهاجروا مع قدرتهم على الهجرة، وهناك طائفة لا تستطيع الهجرة، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: الذين تتوفاهم الملائكة قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. ومن هؤلاء المستضعفين العياش بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد، وكذلك ابن عباس في صحيح البخاري قال: أنا وأمي ممن عذر الله، يعني ما استطعنا الهجرة. والشاهد من هذا أنه دعا لهم بأسمائهم، ثم يسلم وهو جالس مبتدئا عن يمينه قائلا: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. والالتفات سنة، ويكون عن يساره أكثر بحيث يرى خده، ويجهر إمام بالتسليمة الأولى فقط ويسرهما غيره، ويسن حذفه وهو عدم تطويله، أي لا يمد به صوته، وينوي به الخروج من الصلاة، وينوي أيضا السلام على الحفظة وعلى الحاضرين، ينوي بسلامه السلام على الملائكة الذين عن يمينه وعن شماله، وكذلك أيضا ينوي به الخروج من الصلاة، وينوي به أيضا التسليم على من هو على يمينه وعلى شماله من المصلين. لأن العلماء فصلوا في هذا، قالوا: إما أن تكون إماما، أو تكون مأموما، أو تكون سواء كنت على يمين الإمام أو على يسار الإمام، وقد تكون مع الإمام وحدك. فإذا كنت إماما وسلمت على يمينك، فيستحب أن تنوي بهذا السلام على اليمين ثلاثة أشياء: أولا الخروج من الصلاة، ثانيا السلام على من هو على يمينك من الملائكة الحفظة ثالثا السلام على المأمومين عن يمينك. وهكذا إذا سلمت التسليمة الثانية تنوي بها شيئين، أن تسلم على الحفظة وأن تسلم على من هو على يسارك. وإذا كان مأموما عن يسار الإمام وليس عن يمينه، قالوا يستحب أن ينوي بالتسليمة الأولى الخروج من الصلاة والسلام على الحفظة والرد على الإمام، لأن الإمام سلم فترد عليه وتسلم على المأمومين الذين هم عن يمينك. إذن أربعة أشياء: تخرج من الصلاة وتسلم على الحفظة وترد على الإمام وتسلم على المأمومين عن يمينك. أما التسليمة الثانية فيسلم فقط على الحفظة وعلى من هو على يساره من المأمومين. إذن هذا التفصيل كله ذكره العلماء واستدلوا ببعض الأحاديث كحديث جابر بن سمرة الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وقال فيه عليه الصلاة والسلام: إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. قالوا إذن هذا دليل أنك إذا سلمت تسلم على من هو في يمينك وتسلم على من هو في شمالك. ولهذا ابن عمر جاء عنه بإسناد صحيح أنه كان يسلم عن يمينه ثم يرد على الإمام، فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه. هذا هو ما ورد في السنة. فإذا سلمت وأنت تصلي في جماعة فالسلام يكون عليهم، ويكون كذلك على الملائكة الذين عن يمينك والملائكة الذين عن شمالك. قال المؤلف: وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض مكبرا على صدور قدميه إذا فرغ من التشهد الأول، ويأتي بما بقي من صلاته كما سبق، إلا أنه لا يجهر ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة، فإن فعل لم يكره. يعني إذا قمت إلى الركعة الثالثة فافعل كما فعلت في الركعة الأولى والثانية، إلا أنك لا تجهر بالقراءة، فالركعة الثالثة والرابعة لا جهر فيها. وكذلك زاد شيئا أنك لا تزيد على الفاتحة، في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة تكتفي بالفاتحة. استدرك بعد ذلك وقال: فإن فعل لم يكره، يعني لو قرأ شيئا زائدا على الفاتحة لا يكره ذلك، يشرع له لا بأس. وهذه مسألة في الحقيقة مشهورة، وهي مسألة حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة، أو الركعة الثالثة من المغرب، لأن المغرب لا توجد إلا ثالثة. فطائفة من أهل العلم ترى أنه لا يسن الزيادة، ليس هذا من المستحبات، تكتفي بالفاتحة فقط، هذا هو المستحب. وهذا هو مذهب جماهير العلماء، أكثر الفقهاء على هذا، أنه لا تسن الزيادة على سورة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين من الرباعية، وكذلك الركعة الثالثة من المغرب. لماذا؟ ما هو دليلهم؟ قالوا: لأنه جاء في حديث أبي قتادة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب، وهذا في الصحيحين. قالوا: هذا صريح أنه يقتصر على قراءة سورة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين. وخالف هؤلاء كلهم الإمام الشافعي رحمه الله، فقد نص في كتابه الأم على استحباب الزيادة، وأنه يسن أن تزيد سورة على الفاتحة في الركعتين الأخريتين، في الركعتين الأخيرتين. لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ أيضا استدل بما جاء في صحيح مسلم، وهو حديث أبي سعيد الخدري، وفيه أنه ذكر رضي الله عنه أنهم كانوا يخمنون ويقدرون قيام النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الظهر والعصر، فذكر أنه كان يصلي في الركعتين الأوليين بما يقدر بسورة السجدة، وفي الركعتين الأخيرتين بقدر النصف من الركعتين الأوليين. إذن هذا دليل على ماذا؟ على أنه زاد على الفاتحة، لأنه قال على النصف، وفي الركعة الأولى والثانية يقرأ زيادة على الفاتحة سورة السجدة، وفي الركعتين الأخيرتين نصف ما قرأ في الأولى والثانية. إذن هذا الدليل على أنه قرأ الفاتحة وزيادة، وهذا نص صريح. وأكدوا ذلك بأثر أبي بكر الصديق، وهو أثر صحيح أخرجه الإمام مالك في الموطأ، وفيه أن الصنابحي صلى خلف أبي بكر صلاة المغرب فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة من قصار المفصل، ولما كان في الثالثة قال أبو عبد الله الصنابحي: دنوت منه فسمعته يقرأ بأم القرآن وقرأ زيادة عليها: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فزاد أبو بكر الصديق هذه الآية في الركعة الثالثة من صلاة المغرب. فلا شك أن الصواب هو مذهب الشافعي، أنك لو زدت لا بأس من الزيادة، بل هي سنة، لأن الجمهور لا يقولون إن الزيادة بدعة، لكن يقولون لا يسن، يعني السنة أن تكتفي وتقتصر على الفاتحة كما قال المؤلف. ماذا قال المؤلف؟ قال: فإن فعل لم يكره، لكنه ليس سنة، يجوز لا بأس. والصواب أنه سنة، لحديث أبي سعيد الخدري مرفوعا وهو في صحيح مسلم، ولأثر أبي بكر الصديق وهو أثر صحيح أخرجه الإمام مالك في الموطأ. ثم قال رحمه الله: ثم يجلس في التشهد الثاني متوركا، يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل أليتيه على الأرض، فيأتي بالتشهد الأول ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بالدعاء ثم يسلم، وينحرف الإمام إلى المأمومين على يمينه أو على شماله. تكلمنا عن ما يتعلق بالافتراش والتورك فلا حاجة إلى إعادته، ثم أشار أنه إذا انصرف من صلاته فإنه ينصرف إما على يمينه أو على شماله فالأمر فيه سعة. والمقصود بالانصراف أي بعد أن يسلم، فيريد أن يواجه الناس ويقابل الناس، من أي جهة ينصرف؟ هل من جهة اليمين أو من جهة الشمال؟ الأمر فيه سعة. إن انصرف من جهة اليمين فلا بأس في ذلك، وإن انصرف من جهة الشمال فلا بأس. وإن كان الأكثر من فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان ينصرف فيقابل أصحابه من جهة الشمال. قال: ولا يطيل الإمام الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة، ولا ينصرف المأموم قبله، لقوله عليه الصلاة والسلام: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بانصراف. فإن صلى معهم نساء انصرف النساء وثبت الرجال قليلا لئلا يدركوا من انصرف منهن. فذكر المؤلف أن السنة في هذا أن نتأخر معشر الرجال حتى ينصرف النساء، لا سيما في ذلك الزمن كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بأصحابه ثم تأتي صفوف الرجال ثم بعد ذلك تأتي صفوف النساء، فكان إذا انصرف من صلاته وسلم كنا النساء ينصرفنا، فيستحب أن يثبت الرجال ويتأخر قليلا حتى تنصرف النساء. قال: ويسن ذكر الله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة، فيقول: أستغفر الله ثلاثا، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم يسبح ويحمد ويكبر كل واحدة 33 ويقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هذا هو الدعاء بعد الصلاة المكتوبة. وقد اتفق العلماء على أن الذكر بعد الصلاة المكتوبة سنة مستحبة، ويستحب ذلك للإمام وللمأموم وللمنفرد، سواء كان رجلا أو امرأة، كان مسافرا أو كان حاضرا. ولهذا قالوا أن قول الله عز وجل ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، كان ابن عباس يفسر ذلك بالتسبيح في أدبار الصلوات كلها، كما جاء عنه في صحيح البخاري. وهكذا أخبر ابن عباس أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع صوته بالذكر حين ينصرف الناس من الصلاة المكتوبة. وجاء أيضا حديث الفقراء الذين جاءوا وقالوا لرسول الله عليه الصلاة والسلام: ذهب أهل الدثور من الأموال، ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات. فأرادوا أن يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم عملا حتى يدركوا أهل الأموال، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33، والحديث في الصحيحين. والمؤلف ذكر صفة الذكر بعد الصلاة، وقد جاءت في عدة أحاديث. فمثلا الاستغفار: أستغفر الله أستغفر الله 3، جاء في صحيح مسلم، وفي أيضا حديث المغيرة بن شعبة كما في الصحيحين أنه قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، إلى آخر ما ذكره المؤلف. وجاء كذلك من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كما في صحيح مسلم. وقد وردت في الحقيقة أحاديث كثيرة في التسبيح والتحميد. فالصفة الأولى أن تسبح وتحمد الله عز وجل وتكبر 33، يعني كل واحدة 11 مرة، كلها تجمعها في 33، كل واحدة 11 مرة. فتسبح 11 مرة، وتحمد الله عز وجل 11 مرة، وتكبر أيضا 11 مرة، فيكون كله 33. وهذا جاء في حديث أبي هريرة وهو حديث صحيح. وجاء في صحيح مسلم أنك تسبح 33 وتحمد الله عز وجل 33 وتكبر 34، فيكون المجموع 100. وهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. والكيفية الثالثة ما جاءت في الصحيحين، وهي التي ذكرها المؤلف، أنك تسبح 33 وتحمد الله عز وجل 33 وتكبر 33، فيكون المجموع 99. ثم تقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. والصفة الرابعة أنك تسبح 10 مرات وتحمد الله عز وجل 10 مرات وتكبر الله عز وجل 10 مرات، وهذا جاء أيضا في البخاري من حديث أبي هريرة. والصفة الأخيرة أن تسبح 25 مرة وتحمد الله عز وجل 25 مرة وتكبر الله عز وجل 25 مرة وتهلل 25 مرة، وهذا جاء من حديث زيد بن ثابت عند الترمذي وعند النسائي. وبعد ذلك تقرأ آية الكرسي، وقد جاء ذكرها في حديث أخرجه الطبراني وغيره وصححه الألباني، وتقرأ كذلك المعوذتين كما جاء عند الترمذي وغيره. والمؤلف ذكر شيئا خاصا يتعلق بصلاة الفجر، قال: ويقول بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب قبل أن يكلم أحدا من الناس: اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار 7 مرات. وفي الحقيقة هذا الحديث لا يصح، هو حديث ضعيف. أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث مسلم ابن الحارث، ويروي هذا الحديث عن أبيه الحارث، وهو حديث ضعيف. ما هو سبب ضعفه؟ سبب ضعفه أن في إسناده رجلا مجهول وهو مسلم ابن الحارث، ولا يعرف له توثيق ولا تعديل. وزد أنه من طريق الوليد بن مسلم وقد عنعن وهو مدلس. إذا لا يصح شيء في هذا الباب أنك تقول شيئا بعد الفجر والمغرب، لكن ما يتعلق بالدعاء والاستعاذة من النار فهذا جاء عام، أنك تستعيذ من النار ثلاثا، وهذا جاء في مسند الإمام أحمد وعند ابن ماجة وعند الترمذي: من سأل الله الجنة ثلاثا قالت الجنة اللهم أدخله الجنة، ومن استعاذ بالله من النار ثلاثا قالت النار اللهم أعذه من النار. هذا عام في كل أوقات اليوم، أما ما ذكره المؤلف أنه خاص بصلاة الفجر والمغرب فهذا حديث ضعيف لا يعمل به. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.